اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق مسألة حجية من أي إمارة حجة، أيها ليس بحجة، أنا أن الكلام يقع في مقامين أو ما أشعر ثاني جعل الحجية للإمارة، جعل الحجية للإمارة. ومن كما كان يقول أو هو ممكن الثاني ناحية ثانية عن الوقوع، أنه ثبت إمكان جعل أي عليكم السلام ورحمة الله أي إمارة قعد تعبد بها بالفعل الناحية الأولى وهي البحث عن فعل الحجية للإمارة وعلى تقدم سابقا ما شبهات ابن حزم استعالة وذكرنا الأشبه متعددة عن ذلك. هذا الفراغ عن ثبوت الإمكان وبطلان شبهات ابن قدر ننتقل إلى ناحية ثانية وهي البحث عن مرحلة الوقوع. فبحثنا الجديد من الآن في هذه المرحلة تكلم في نقطتين فيما يقتضيه عند الشك في الحجية التي قد تعبد بها بالفعل، تعبد بها بالفعل. النقطة الأولى مقصود منها أن مثل الثقة ثبت من خلال الأدلة حجيته أو ثبت من خلالها عدم حجيته، نقول بالعدم. لكن لو فرض هذا ولا ذاك لم يستفد منها صار ولا عدم حجية، الحجية الأصل يقتضي العدم. هذا كثير فقهاء إن الشيء شكل إن كان دليل على نجاته حكم بها على طهارته حكم بها أيضا، إذا لم يكن لا هذا ولا ذا المرجع هو الأصل ماذا؟ في مقامنا نريد يقتضي الأصل ثبوت الحجية معروف بين الأعلام هو أن الأصل يقتضي عدم الحجية لكن نقل الشيخ في الرسائل سود المخالف. فمثلا نقل عن الرجل المعبر عنه قال عنه ان الاصل يقتضي الاباحه تكلمنا والاول في الاشياء المقتضي علما للاباحه. نقل عن ثاني ان الاصل يقتضي عن ثالث شيئا اخر وعلى اي حال لا ينبغي اخر المتاخرين ان الاصل بينهم فني ثالث في هذا المجال نذكر خمسة. وجه الأول أذكره الشيخ الأحرم في رسائل أنه صحيح الأصول أن الأصل يقتضي كما الحجة باعتبار أن حجية لها أثرات آجوا إسناد مؤداها إلى الشارع أو قالت الإمام يجب الدعاء عند رؤية الهلال قال المكلف دعائي إلى الشعر يقول يجب عند رؤية الأثر ترك لحجية الإمارة فلن تكون الإمارة حجة فاضل نادي إليها جواب الاستناد في مقام العمل مكلف في مقام العمل الإمارة في بمضمونها إليها هذا الاستناد أثر خاص ولم تكن الإمارة حجة للحجية أثرا فاز الإسناد وجواز الاستناد هذا نقول شك المكلف لا يمكنه صراح علما الاستناد إليه في مقام الحمد ذلك تشريع إذ التشريع إسناد شيء للغير إليه إذا نسب الشخص نسب هذا. فلو دل خبر الثقة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نحن لا نجزم بحجيته. إسناد مضمون الخبر وهو شنو؟ وهو شنو؟ إسناد إلى الشارع يكون ماذا؟ محرما. إذا لم يجز الإسناد الإسناد ما ذلك شنو؟ قولوا يا إله إلا إله إلا عدم قدس الخبر. لأن أثر الحجية جواز الإسناد والإسناد. إذا لم يثبت أي جواز الإسناد والإسناد لازم ذلك عدم ثبوت الحجية. هذا معنى ما يقال من أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. من آثار ماذا الحجية فعن من آثاره هو ماذا جواز الإسناد والإقتناء. فإذا لم يجوزا كشف ذلك عن عدم من قبيل أن يسجدون حد قانون من لوازم النار. فإذا دخان ما موجود معناه نار ماذا؟ ما موجود. بعد ما لحق واحد يشتري يقول جوريا جوريا أدل على أن نار فرح وجود النار من لوازمه شنو؟ الدخان. فنقول واحد لازم ثبوتي واحد يحبار ضبرا أشرف لازم الإثبات زين. من الأول فهذا معنى ما يقال من أن الشك في الحجية يحق أو يلازم القطع بعدم الحجية. وماذا إلا باعتبار أن من شك في حجية الخبر مثلا لا يجوز له أقول مؤدى إلى الشارع طاف السيد الخوئي قائلا يقال إن أثر الحول طاف الجواب ذكر عن السيد الخوئي والجواب إن أثرا هو أثر للعلم الإجمالي الكبير أو الصغير. أن كل مسلم علم بوجوب واجبات ومحرمات قايا وقائمة واضحة أعلم بأن بعضها ولو بمقدار 10 جد رمع الله أعلم أن جد الدنيا لأجل هذا العلم الإجمالي يتنجز نحتمل حرمته ونحتمل وجوبه فيجب تنجيز ناشئ هو ناشئ من العلم الصغير أي الثابت فقط لا في مجموع لا في مجموع الوقائع. يقال نحن نعلم في دائرة الأخبار بوجود أو محرمات تنجد علينا كل ما نحتمل حرمته في خصوص دائرة الأخبار. فنجد علينا كل ما في خصوص دائرة الأخبار أثر صغير فأثرا مولانا مولانا علما لحجية الإمارة. ولعجل هذا أول يوم نكتفي.